الحمد لله قامع الظلمة المتكبرين، قاتل الكفرة المكذبين، نحمده سبحانه وتعالى حمد الموقنين بوعده الذي حققه سبحانه وتعالى لعباده الصادقين، وأكد على ذلك في آيات كثيرة من قرآنه المبين، فقال سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. المصدقين، نحمده حمد المصدقين بوعيده الذي أوعد به الظالمين المكذبين، حيث قال سبحانه وتعالى: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة العبد الصادق المخلص الذي أيقن بالله والتجأ إلى حماه واستنصر به واعتز بعزته، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله هو قدوتنا وأسوتنا وإمامنا، كلمتنا عليه تجتمع، وهو إمامنا في السراء والضراء وإمامنا في الشدة والرخاء، لأنه إمام المرسلين وسيد المتقين وخير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، هل هناك في التاريخ الطويل منذ فجره، هل هناك أمة أجرمت في حق الله وفي حق رسول الله وفي حق أنفسها وفي حق البشرية، هل هناك أمة أجرمت بهذا الإجرام مثل إجرام اليهود؟ هل هناك أمة أجرمت في حق ربها وخالقها وبارئها، وأجرمت في حق الأنبياء والمرسلين، وأجرمت في حق نفسها، وأجرمت في حق البشرية أعظم من أمة اليهود؟ لا لا لا، اسمعوا إلى الله رب العالمين الذي هو أعلم باليهود. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو أعلم بأسرار اليهود، وأعلم بنفسية اليهود، وأعلم بمكر اليهود، وأعلم بخبث اليهود، يتحدث عنهم في كلامه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنه الوحي الذي تكلم به سبحانه وتعالى وأنزله على أحب خلقه إليه وجعله محفوظا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقال جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الوحي يتحدث عن جرائم اليهود في كل زمان وفي كل مكان، فهل يفقه المسلمون ذلك أم ما زالوا في غفلة لا يريدون أن ينتبهوا، ولا زالوا في نومهم العميق لا يريدون أن يستيقظوا؟ يقول الله تعالى في جرائم اليهود في حق الله الذي خلقهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير. لقد كفر الذين قالوا سمع، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. من يتجرأ أن يصف الله عز وجل بالفقر وينسب لنفسه الغناء؟ اليهود تجرؤوا بهذه الجراءة على الله الذي خلقهم ووصفوه بأنه فقير ونسبوا لأنفسهم الغناء، فهم الأغنياء بزعمهم والله ربهم ورب الكون ورب العالمين فقير. من يتجرأ على هذا الكلام إلا اليهود وحدهم؟ يتجرأ اليهود على الله فيصفونه سبحانه وتعالى بأنه مغلول اليدين، مغلول اليدين، يصفون الله عز وجل بأنه غل يداه، بأن يداه مغلولتان. يصفون أي اليهود رب العزة جل جلاله بأنه عاجز، وأنه تصارع مع نبي الله يعقوب وصرعه نبي الله يعقوب، وعندما صرعه قال من أنت؟ قال أنا يعقوب. قال إني سأسميك منذ الآن إسرائيل ولن أسميك بيعقوب. اليهود يصفون الله سبحانه وتعالى بأنه عندما خلق السماوات والأرض في ستة أيام أصابه العياء، أصابه العياء من جراء خلقه للسماوات والأرض، فاستراح يوم السبت، ولذلك اتخذوا يوم السبت يوم عطلة. فرد الله عليهم في كتابه قائلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، خلافا لليهود المجرمين الذين نسبوا لله اللغوب والعياء والعجز، ولذلك قالوا حين استراح الله تعالى يوم السبت فنحن نتخذه يوم عطلة ويوم عيد. فرد الله عليهم بقوله وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون، فاصبر على ما يقولون، فإنه قول شديد، قول لاذع، قول يجرح القلوب، قول تهتز له السماوات والأرض، قول ما سمعه قلب مؤمن إلا وتفطر. ولكن اليهود لا يستحيون أن يصفوا الله سبحانه وتعالى بهذا القول الخبيث. اليهود يحتالون على الله، ينقضون عهد الله. كم من عهد أخذه الله على اليهود، وما من عهد أخذه الله على اليهود إلا ونقضوه. لا يوجد عهد من العهود أخذه الله على اليهود وفوا به أبدا. قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم، ثم توليتم أي نقضتم العهد إلا القليل جدا. كذلك رب العالمين حرم عليهم الصيد في يوم السبت عندما اتخذوه عيدا مقدسا. فماذا صنع اليهود؟ جاءوا بشباكهم ونصبوها عشية الجمعة، وكانت الحيتان لا تأتيهم إلا يوم السبت، اختبارا لهم وامتحانا لهم، ما تأتيهم في الأيام الأخرى. فكانوا يأتون بالشباك عشية الجمعة فينصبونها وتصطاد يوم السبت، فإذا مر يوم السبت وجاءت ليلة الأحد جمعوا شباكهم وقالوا نحن لم نصطد يوم السبت، ما اصطدنا يوم السبت، وكانوا قد وضعوا هذه الشباك لأجل أن يصطادوا يوم السبت. انظروا كيف احتالوا على الله وهو أعلم سبحانه وتعالى بحالهم، ونسبوا لله الولد. وقالت اليهود عزير ابن الله. أما موسى عليه الصلاة والسلام الذي أرسل إليهم وجعله سبحانه وتعالى الرسول الأصلي الذي جاء بالتوراة وجاء بالأحكام وجاء بالشرائع، فكم من مرة نقضوا العهد عليه، بل إنهم ذات يوم دخل ليغتسل في ماء وجاءوا إليه لأنهم كانوا يتهمونه بأن به عيبا، بأن به عيبا في فرجه، جاءوا يتهمونه بهذه التهمة الخبيثة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. جاء يغتسل ذات يوم فوضع ثيابه على حجر، فأمر الله الحجر أن يذهب بالثياب، وذلك من أجل أن يخرج موسى عليه الصلاة والسلام من الماء حتى ينظر إليه بنو إسرائيل ويعلمون بأنه ليس به عيب، ومع ذلك اتهموه بالعيب واتهموه بتهم كثيرة. هؤلاء اليهود مع الله، وهؤلاء اليهود مع كليم الله موسى، وهؤلاء اليهود مع الأنبياء الذين بعثهم الله فيهم. لم يكن شعب من الشعوب في التاريخ كله، لم يكن شعب من الشعوب في التاريخ كله يشبه اليهود في نقضهم للعهود وفي قتلهم للأنبياء. هل هناك أمة تقتل أنبياءها ورسولها إلا هؤلاء اليهود؟ قتلوا في يوم واحد 70 نبيا، في يوم واحد قتلوا 70 نبيا. قتلوا زكريا عليه الصلاة والسلام، فر منهم هاربا وتبعوه حتى أتى إلى شجرة، ففتحت الشجرة صدرها لنبي الله زكريا، ودخل نبي الله زكريا في وسط الشجرة، ضمته إليها وحمته بأمر ربها. ولكن اليهود لما رأوا المعجزة هل تأثروا؟ لا أبدا، بل جاءوا إلى الشجرة ينشرونها قطعة قطعة، ينشرونها قطعة قطعة، وقطعوا جسد نبي الله زكريا حتى سالت دماؤه الزكية في الأرض. وهكذا تآمروا على ابنه يحيى وقطعوا رأسه، ثم وضعوه في طابق من ذهب وأهدوه لبغي وزانية من مومساتهم. هذا حال اليهود مع الأنبياء. أما رسولنا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، فعندما هاجر من مكة إلى المدينة فإنه عليه الصلاة والسلام قد وقع مع اليهود، أي يهود المدينة، اتفاقية، وكتب معهم صحيفة تضمن لهم حقوقهم وتحفظ لهم نساءهم وأموالهم وأعراضهم، ووقعوا عليها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وعليهم أن يدافعوا على المدينة التي هي وطن الإسلام، وهم من جملة المواطنين، عليهم أن يدافعوا عن المدينة ويحموها. فماذا صنعوا؟ بعد أيام قليلة نقضت أول قبيلة عهدا بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها قبيلة بني قينقاع، نقضت أول عهد، ثم نقضت بعد ذلك قبيلة بني النضير، وتآمروا على قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء يطلب منهم دية، لأنهم قد وافقوا على أن يعينوا في أي دية تكون عند المسلمين. جاء رسول الله إلى هذه القبيلة اللعينة من أجل أن يأخذ منها الفدية فقالوا له اجلس يا أبا القاسم فإننا سنعينك على الدية. ثم تآمروا على قتله، فأمروا رجلا منهم أن يصعد إلى أعلى السطح ويرميه بشق رحى. وكان أحد اليهود أخبرهم بأن رسول الله رسول حق ورسول هدى، وأنهم إذا تآمروا على قتله فسوف يخبره الله رب العالمين. وقال لهم يا معشر اليهود أنتم تعلمون أنه رسول الله وسوف يخبره الله عز وجل بما تآمرتم عليه، لكنهم لم يسمعوا له. فجاء جبريل وأخبره بأن اليهود يتآمرون على قتله، فخرج صلى الله عليه وآله وسلم من ديارهم متوجها نحو المدينة. تآمروا على قتله غير ما مرة، نقضوا العهد مرات مرات ومرات. هؤلاء هم اليهود الذين ما زال المسلمون اليوم يطمعون في سلمهم، ويطمعون في معايشتهم، ويطمعون في رحمتهم، ويطمعون في أن يعايشوهم في أرض فلسطين. والله لا معايشة مع اليهود أبدا، ولا يمكن أن يعايش اليهود أحدا من خلق الله عز وجل إلا إذا أمكننا أن نعيش مع الأفاعي. هل يستطيع أحد أن ينام مع الأفعى؟ أبدا. فالأفعى أفعى، فاليهود سمهم أشد وأقبح من الأفعى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدمرهم تدميرا، نسأل الله تعالى أن يدمرهم تدميرا، نسأل الله عز وجل أن يقيض لهم من الرجال مثل أولئك الرجال العظماء الذين وعد الله عز وجل بأنهم سيكونون بالمرصاد لليهود. فقال سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فالله تعهد بهذا العهد أن يرسل إليهم ويبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نسأل الله أن يعجل بذلك حتى يدخل أو حتى نسر بذلك وتقر أعيننا وتقر أعين كل المسلمين بذلك. آمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل لإقامة الحجة على الناس، فأقام الحجة على القاصي والداني، وبلغ الرسالة إلى الناس أجمعين، وربى أمته على الجهاد في سبيل الله وعلى العزة بهذا الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من دعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، وهكذا يبين الله عز وجل لنا في قرآنه الكريم حقيقة اليهود حتى نكون على بينة منهم، وحتى لا نغتر بألسنتهم، ولا نغتر بتظاهرهم، ولا نغتر بوجوههم المتعددة. فإن الله سبحانه وتعالى يقول كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فإنهم يقسمون الأدوار. تأتي طائفة لتعقد عقدا مع الناس، ثم تبقى الطائفة الأخرى بعيدة، حتى إذا تم العقد وتمت الاتفاقية جاءت الطائفة الأخرى فنقضت العقد ونقضت العهد. هذا خبر الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإن اليهود هكذا تاريخهم في الماضي، وهكذا تاريخهم في الحاضر، لن يتبدلوا ولن يتغيروا. لكن نحن ما دورنا؟ وماذا ينبغي أن نفعل؟ ماذا ينبغي على المسلمين اليوم أن يفعلوا؟ يجب على المسلمين أن يعودوا إلى هذا الدين العظيم ليتمسكوا به من جديد. يجب على المسلمين أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من فرائض ومن حدود ومن شرائع. يجب على المسلمين أن يهجروا المعاصي التي بها وقعوا فيما وقعوا من خذلان ومن هزيمة ومن شتات. يجب على المسلمين أن يفطموا أنفسهم عن كل ما حرم الله، وأن يفطموا أنفسهم عن جميع البضائع وعن جميع المنتوجات التي بها يستعين اليهود على ضرب إخواننا. يجب أن نصوم لله، يجب أن نصوم لله رب العالمين صياما الله عز وجل يتقبله، الله عز وجل يرفعه، الله عز وجل يحمي به ظهور إخواننا الذين يشردون ويقتلون ويمزقون ويقطعون. يجب على المسلمين أن يوحدوا صفوفهم ويؤلفوا بين قلوبهم ويصلحوا ذات بينهم. لقد آن الأوان أن تتوحد هذه الأمة وتجمع أطرافها وتتآلف على هذا الدين الذي هو قوتها والذي هو روحها والذي هو حماها، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اللهم اجعلنا من المهتدين، اللهم اجعلنا من المهتدين، اللهم اجعلنا من المهتدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك المصطفى الأمين الذي بلغ فينا رسالتك وأدى فينا أمانتك وجمعنا بعد فرقة وهدانا بعد ضلالة ورفعنا بعد خمالة. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تؤلف على الخير قلوبنا وتصلح ذات بيننا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي به عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر دينك وإسلامك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تقيض لهذه الأمة دعاة مخلصين وحكاما صالحين مصلحين يجمعون كلمتهم ويوحدون صفوفهم ويقيمون فيهم شريعتك ويحكمونهم بكتابك وسنة نبيك ويقودونهم إليك قيادة ربانية ويرفعون علم الجهاد فيهم، يرفعون علم الجهاد فيهم حتى ينقادوا جميعا إلى كتابك وسنة نبيك ويصيروا جنودا مجندين وراء هذا الدين، وبهم يا ربنا تحرر بهم المسجد الأقصى وتحرر بهم الأرض المقدسة التي هي أرض الأنبياء والمرسلين، والذي باركت فيها يا ربنا وجعلتها من خير بقاع أرضك. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا وتغفر ذنوب والدينا، ونسألك يا ربنا أن تجمع شمل هذه الأمة المبعثر. اللهم اجمع شمل هذه الأمة المبعثر يا رب العالمين. اللهم انصر إخوتنا في أرض فلسطين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأيدهم بتأييد من عندك. اللهم أيدهم بتأييد من عندك، اللهم أيدهم بتأييد من عندك. اللهم إنك تعلم غربتهم وتعلم يا رب حاجتهم، وتعلم يا رب ما آل إليه أمرهم، وتعلم يا رب ما حل بهم. اللهم إن رحمتك أوسع، وإن لطفك أعظم، وإن حلمك أجمل. اللهم فتجل لهم بحلمك وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بيدهم، اللهم خذ بيدهم، اللهم خذ بيدهم. اللهم عليك باليهود الظالمين المفسدين في الأرض، اللهم عليك بهم، لا يعجزون قدرتك. اللهم اقتلهم بددا، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ورد، اللهم اضربهم بسلاحهم يا منتقم يا جبار. اللهم إنا نسألك يا ربنا لملك البلاد محمد السادس أن توفقه لكل خير. اللهم اجمع كلمة المسلمين على يديه ووفقه لإقامة شريعتك فينا ولحكمه يا ربنا بكتابك فينا يا أرحم الراحمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم لجميع المسلمين، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.